سورة يا الانفطار يخا مكة سورة إنه إشاكند بسندسيو بي بس بي نيانجا يندوخو إتانجا سيمبوري خوا دي رودرا نيانجا يبرو مندو أري مانيكا يرانجيرا نندكا أماري خو خلا نيكالو خانو خوي كنيسيو مندو ويبرر نياساي وملونغا ومكاسيو بلاي منجرا يشرونيو اندايبو إسورة إبولامبو ومندو يا خيانغو خسوبرا إنيانغا يومرونغو نيرا ماما نيمبو برو مندو أرينند أبا ملايكا أبا لوبوري بحاندكانغا كوسيكا بخولانغا نيماري رسيا خوبولامبو أبا اندو أبا لونجفو باري نيولو بوخولو نا أبا كوري bari njira mmuriro kwa jahannam inyanga yo mundu alarikhonya alarinyaduro khonyo undi shosi tawe na ubunyari buosi buribobonya saye yenyene bismillahirrahmanirrahim murire nyasaye oeti mbabasi obukosia idha samaa fatarat Olweri ikulu riri sambuha. Wa idha lkawakibu ntatharat. Ne olweti ingini ingini tiribulunguha. Wa idha lbiharu fujirat. Ne olweti nyanda tiriarulua. Wa idha lkuburu buthirat. Ne olwebi rindua biriyabululua. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Buru mundu ari manyasha ya khola imberi nende mukhumariri kha. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Ewo mundu, nishina shaku kate kunyasaya uwo mresuulu yari. Alladhi khalakaka fasawaka faadalak. Uriya wakulu ongo bulayi. Na khurengania fi ayi suratin ma shaa rakkabak na khukasi amrikondo ryo mwene achama kalla bal tukadhibuna biddin shikare karyotawe halarenywe muingana ngambu inyanga yo murungo shiri baotawe wa inna alaykum lahafidhin Ne obototo murinenda abarindi kiraman katibin abahandichi abolu yari ya'lamuna ma taf'alun bamanya kosi kamukholanga innal abrara lafi na'im toto abakhori bamalai bari bamubwokholo wa innal fuj جار لفي جحيم نتوتو بخوري بيتي مبي باربا ممريرو يصلونها يوم الدين بارينجرامو انيانغا يومرونغو وما هم عنها بغائبين نشي بارينياريرو خورلامو تاوي وما ادراك ما يوم الدين Nenishi inashi kumanya inyanga yomurungeyo. Thumma ma adiraka ma yawmuddin. Mana khandi nishi inashi kumanya inyanga yomurungeyo. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Wal amru yawma idhin lillah. Inyanga yomundu. Ari khayo ukhonya undi shosi shosi ne inyangeyo ubunyari buosi buri babonya saye yenyene